Bismillahirrahmanirrahim. قال الكلام في أدلة القائلين بالعام، الدليل السادس على هذا القول هو صحة تقسيم العبادات، ومنها الصلاة إلى صحيحة والفاسدة. والتوضيح الاستدلال في صحة التقسيم يتوقف على مقدمة، وهي بيان قاعدة التقسيم، ما يعتبر في هذه القاعدة هو أن يكون المقسم موجودا في جميع الأقسام، وبعبارة أخرى أن تكون النسبة بين كل قسم والمقسم هي عموم مطلق، بأن يكون المقسم أعم من كل قسمين، وأن تكون النسبة بين الأقسام هي التباين، بأن يكون كل قسم قسيما ومباينا لقسم آخر، كتقسيم الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف. النسبة بين كل من الاسم والفعل والحرف وبين الكلمة هي عموم مطلق، بمعنى كل قسم أخص من المقصد، كل اسم كلمة وبعض الكلمة ليس باسم، وكل فعل كلمة وبعض الكلمة ليس بفعل، كل حرف كذلك. والنسبة بين الأقسام هي التباين، لا شيء من الاسم بفعل ولا شيء من الفعل باسم ولا شيء من الاسم بحرف وبالعكس، ولا شيء من الفعل بحرف ولا شيء من الحرف بفعل. هذا ما يعتبر في التقسيم. فحاصل هذا أن يكون في محل الكلام الصلاة التي يصح تقسيمها إلى الصحيحة والفاسدة أن يكون لفظ الصلاة بالمعنى الأعم من الصحيح والفاسد، كي يكون موجودا وشاملا لكلا القسمين، وموجودا في كلا القسمين. فيقال أن كل السلاء الصحيحة صلاة، والسلاء الفاسدة صلاة، وبعض السلاء ليس بصحيحة وليس بفاسدة. هذا أولا. والثانيا أن يكون إطلاق لفظ السلاء على المقسم وهي الأعم من الأقسام، أعم من الصحيحة والفاسدة، أن يكون هذا الإطلاق على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز. بعد هذه المقدمة، بعد هذين الأمرين من باب المقدمة، تقريب الاستدلال بصحة التقسيم بأن يقال أنه صحيح أن يقال الصلاة إما صحيحة وإما فاسدة، وباعتبار أن الإطلاق لفظ الصلاة على معنى الأعم من الصحيح والفاسد الذي يكون مقسما لهذين القسمين، هذا الإطلاق يكون على نحو الحقيقي، بمعنى أن الصلاة لفظ الصلاة بمعناه الحقيقي يصح تقسيمه إلى الصحيح والفاسد، ونتيجة ذلك ولازم ذلك أن يكون الصلاة بمعنى الأعم، وإلا لو لم يكن الصلاة بالمعنى الأعم لا يصح هذا التقسيم. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح الاستدلال بصحة التقسيم على القول بالأعم. الجواب عن هذا الوجه، عن هذا الاستدلال، الجواب عن هذا الاستدلال أن صحة هذا الاستدلال وهذا الاستدلال مبني على ما ذكرنا من المقدمة، وما ذكرنا من المقدمة أن يكون إطلاق لفظ السلام على المقسم وهو الأعم من الصحيح والفاسد، أن يكون هذا الإطلاق على نحو الحقيقة. ولا نعلم أن هذا الإطلاق هو على نحو الحقيقة، ربما يكون على نحو المجاز. فحمل لفظ السلام على الحق بالمعنى الأعم على نحو الحقيقة إنما يتم على ما ذهب إليه السيد مرتضى قدس سره، حيث قال السيد مرتضى أن استعمال اللفظ في المعنى، إذا استعمل اللفظ في المعنى، الأصل في الاستعمال الحقيقي، الأصل استعمال اللفظ على المعنى أن يكون هذا الاستعمال على نحو الحقيقي. فهذا الاستدلال يتم على ما ذهب إليه السيد المرتضى، من أن الأصل في الاستعمال أن يكون على نحو الحقيقة، ولكن ما ذهب إليه السيد المرتضى غير التام. لماذا غير التام؟ لأن الاستعمال أعم من الحقيقة، قد يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي فيكون الاستعمال على نحو الحقيقي، وقد يستعمل اللفظ على المعنى المجازي فيكون الاستعمال على نحو المجاز. فالاستعمال لا يكون دليلا على الحقيقة، لأن الاستعمال عام، والأعم والعام لا يدل على الخاص، العام لا يدل على الأخص. من باب المثال فيه، ومن باب المثال إذا علمنا بوجود حيوان في مكان ما، هذا لا يدل على أن ذلك الموجود يكون إنسانا، لا. فالأعم لا يدل على الأخص، اللفظ الموضوع على الأعم لا يدل على بعض الأنواع والمصادر. نعم بالعكس صحيح، الخاص يدل على العام، بالعكس الأمر يكون صحيحا. مثلا من باب المثال، لو علمنا بوجود إنسان في مكان ما فهذا العلم علم بوجود الحيوان، لأن الإنسان هو الحيوان غاية الأمر، الإنسان نوع من الحيوان وأعم من الحيوان، والإنسان الذي ليس بحيوان ليس موجود أصلا، لا يوجد الإنسان الذي لا يكون حيوانا، لا يوجد، لا شرف للإنسان الذي لا يكون حيوانا. ومع ذلك إذا قال أحد لأحد أنت حيوان، هذا يسمى سبا، يسمى فحش، يندعي الطرف المقابل، مع أنه هذا الشرف. إذا قال أحد لأحد أنت حيوان هذا الشرف، إذا لم يكن الإنسان حيوان لا فضيلة له، لا شرف له. والحاصل أن اللفظ الموضوع للخاص يدل على العام قطعا وجزما، ولكن اللفظ الموضوع للعام لا يدل على الخاص. والمقام من هذا القبيل إذ الاستعمال أعم من الحقيقة، استعمال على قسمين، الاستعمال على نحو المجاز والاستعمال على نحو الحقيقة. فهذا الاستعمال الذي يكون أعم من الحقيقة لا يدل على الحقيقة، لا يدل على كون لفظ السلام حقيقة في الأعم من الثلاث الفاسدة والصحيحة. هذا الجواب عن هذا الاستدلال، عن الاستدلال بالصحة التقسيم. وهنا الوجه الرابع للقول بالأعم هي طائفة من الروايات يمكن الاستدلال ببعض الروايات على أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيحة والفاسدة، لأن لفظ صلاة في هذه الروايات قد استعمل في الصلاة الفاسدة، واستعمل في الصلاة الفاسدة على نحو الحقيقة. فمن استعمال لفظ الصلاة في هذه الروايات على الصلاة الفاسدة على نحو الحقيقة نستكشف أن لفظ الثناء موضوع للأعم من الصحيح والفاسد. ومن هذه الرواية قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على الخمس، الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. ثم قال الإمام عليه السلام: وقد أخذ الناس بأربع وتركوا هذه، أي إشارة إلى الولاية مثلا تقريب. وللرواية زين، يعني رواية طويلة، ولكن هذا المقدار الذي يكون محلا للاستشهاد ودليلا على القول بالأعم يكفي. ذكر هذا المقدار من الرواية يكفي في المقام. والاستدلال بهذه الرواية على ما هو المطلوب من كون لفظ الصلاة المذكور في هذه الرواية موضوعا واسما للأعم من الصحيح والفاسد، هذا الاستدلال يتوقف على مقدمة، وهي الالتزام بأمور. الأول من هذه الأمور من باب المقدمة أن تكون الولاية شرطا لصحة العبادة، إذ فيها الاختلاف: هل الولاية شرط لصحة العبادة أو لقبول العبادة؟ إذا قلنا بأن الولاية تكون شرطا لقبول العبادة فعلى هذا القول لا تكون رواية من أدلة القول بالعام، إذ الصلاة صحيحة ولكن غير مقبولة. ولكن على هذا القول بأن الولاية تكون شرطا لصحة العبادة ومن العبادة الصلاة المذكورة في هذه الرواية، فالولاية شرط لصحة العبادة، هذا هو الأمر الأول من الأمور التي لا بد من الالتزام بها على مقدمة للاستدلال بهذه الرواية على كون الصلاة اسما للأعم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني من هذه الأمور أن المراد من أربع هو غير الولاية، الأربع المذكورة قبل الولاية، وهي الصلاة والزكاة والحج والصوم. لا أن تكون المراد من الأربع أربعة بما فيها الولاية على هذا الفن، لا يصح باستدلال. هذا هو الأمر الثاني من باب المقدمة. الأمر الثالث من باب المقدمة أن يكون المراد من الأربعة لا عنوان الأربعة، المراد من الأربعة لا عنوان الأربعة، لا هذا العنوان، بل المراد من الأربعة أنفاض العبادات، أي الصوم والصلاة. هذا الأربعة بأنفاض المخصوصة، لا الأربعة بعنوان أربعة. أربعة بعنوان أربعة ليس من محل الكلام، خارج من محل الكلام. المراد من الأربعة هي الأربعة، أي الصلاة أي والحج والزكاة والصوم. هذه الأربعة بألفاظها المخصوصة. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن يكون إطلاق هذه الألفاظ، أي الأربعة الصلاة والصوم والحج والزكاة، على هذه الأربعة إطلاقا حقيقيا، أي على هذه الأربعة العام من الصحيح والفاسد، إطلاقا حقيقيا لا إطلاقا بالعناية والمجاز. إذا كان إطلاق الصلاة على الأعم من الصحيح والفاسد بالعناية والمجاز لا يكون دليلا على أن لفظ الصلاة يكون اسما للأعم من الصحيح والفاسد. بعد هذه المقدمة وبعد الالتزام بهذه الأمور، فتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال أن الناس أي العامة المخالفون أخذوا بالأربعة من دون الولاية، الأربعة من دون الولاية بمقتضى الأمر الأول من باب المقدمة فاسدة، الأربعة من دون الولاية فاسدة، ومع فساد الأربعة من دون الولاية أطلق عليها الصلاة والصوم والحج والزكاة، مع الفساد أطلق عليها هذه الألفاظ. وقلنا في المقدمة الأخيرة الرابعة أن هذا الإطلاق يكون على نحو الحقيقة، فإطلاق هذه الألفاظ على الفاسد على نحو الحقيقة، وليس ذلك إلا أن يكون هذه الألفاظ أو تكون هذه الألفاظ أساما بالأعم من الصحيح والفاسد. فالنتيجة أن هذه الألفاظ أسام للأعم من الصحيح والفاسد بمقتضى هذه الرواية. والكلام في الاستدلال بالرواية الثانية وكذا الجواب عن الاستدلال بهاتين الروايتين يقع إن شاء الله بعد، إذ لا مجال لذكر الاستدلال أو تقريب الاستدلال بالرواية الثانية والجواب عن الاستدلال بهاتين الروايتين. الحمد لله.